أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في الفصل السابع في التنازع من كتاب الإجارة. المسألة السابعة: إذا اشترى لموكله، أي الوكيل، إذا اشترى الوكيل يعني لموكله، كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل وإن شاء طالب الموكل، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة، لأن الملكية في المبيع راجعة إلى الموكل نفسه وليس للوكيل، وإنما فعل الوكيل وتصرف الوكيل يحل محل الموكل، لكن من حيث المطالبة، المطالبة تتجه إلى من له المبيع وهو الموكل. واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك. أما إذا جهل أن هذا المشتري وكيلا عن الموكل، لم يعلم البائع بأن هذا وكيلا، ففي هذه الحالة يطالب من؟ الوكيل. المسألة الثامنة: إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة، لم يلتفت إلى قوله لأنه مكذب لبينة الوكالة، ولو قال عزلك الموكل، هذا الذي ذهب الوكيل يطالبه قال له عزلك الموكل، لم يتوجه على الوكيل اليمين، فهل نقول للوكيل عليك ان تحلف اليمين انك وكيل؟ لا. قال لم يتوجه على الوكيل اليمين إلا أن يدعي عليه العلم، إلا إذا ادعى عليه العلم، يعني هذا المطالب قال أنا أعلم، أنت تعلم بأنك معزول وأنا عندي البينة بعزبك، ولكن الوكيل يكذبه في ذلك، فحينئذ عليه اليمين لأنه ماذا؟ منكر. وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه كذلك فعليه اليمين. التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله، شهادة الوكيل لموكله مقبولة فيما لا ولاية له فيه لعدم المانع، بخلاف ما له فيه ولاية، لأنه يثبت لنفسه حقا ولو شهد عليه قبل مطلقا. ولو عزل قبلت في الجميع، إذا عزل قبلت شهادة الوكيل بالموكل فيما له ولاية وفيما ليس له فيه ولاية، لأنه صار معزول. يعني إذا كان حق على شهادة الوكيل على الموكل، إذا كان حق على ولاية شهادة، ففي هذه الحالة إذا عزل تقبل مطلقا سواء كان له أم كان عليه. ما لم تكن أقام بها أو شرع في المنازعة. العاشرة، لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل فالقول قول الموكل وفيه تردد. طبعا ننشأ التردد من الاختلاف في فعل الوكيل فيقدم قوله فيه ولأنه أمين. أما لو أمره ببيع سلعتين وتسليمها وقبض ثمنها، أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف من غير تفريط، يعني تلف ماذا؟ من غير تفريط، تلف الثمن من غير تفريط، فأقر الوكيل بالقبض، الوكيل قال أنا قبضت الثمن، وصدقه المشتري، وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل، لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان، وهناك الدعوى على الغريم. وفي الفرق نظار، ولو ظهر في المبيع عيب، ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشباه. الحالة الآن يعني الشركات، نعم، مو صاحب الشركة هو الذي يعني يبيع الشركة، مثل الموظفين صحيح عندهم تخويف. إذا كان مثلا هذا اشترى بضاعة من هذه الشركة من أحد موظفين وراد أن يرجعها، فإذا هو يرجع على الموظف نفسه هذا، هذا يعني إشكال مثلا الشركة هي يلزم هذا الموظف، الشركة هي ملزومة أصلا بيسترجع هذه. طبعا الموظف يمثل الشركة، فإذا كان هناك شرط مسبق، إذا كان هناك شرط مسبق البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فيكون هذا لازما، لكن إذا ظهر في البضاعة عيب فله الخيار في الرد وله الخيار في الأخذ مع تفاوت القيمتين. الحالتين يشرط نفس البائع والذي يجب أن ترد عليه البضاعة، هو نفسه لما ترد على الموظف نفسه، هذا الموظف مخول في أن يتعامل في الحالات. يعني الشركة يعني واجب عليهم تسترد هذه البضاعة. إيه، لها ممثلين، لها مسوقين، لها إلى غير ذلك. يعني ذكرني في حالة أن يكون يرد على الوكيل دون الموكل. شو رد على الوكيل؟ إنه قال لو ظهر المبيع، ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل. إيه، رده على الوكيل دون الموكل، يعني الوكيل الذي نصبه الموكل لأن يبيع ويشتري، مثل ما تفضلت يعني الموظف هذا في الشركة، هذا الموظف يبيع ويشتري وكالة عن الموكل، فإذا ظهر فيه عيب فيرد على من؟ على الوكيل لأن معاملته كانت مباشرة مع الوكيل. هذا إيه؟ الموافق يتكلم كلام الشركة طبعا وممثل بعد مثلا إذا جاءت مثلا هو يعني عن بضاعة تقدر تستبدلها لك بس يعني ما ترجع لك المبالغ مثلا. إيه هو عنده بحسب الغطاء الذي يخول ويتصرف من خلاله يعني. عليكم السلام. كتاب الوقوف الوقوف جمع وقف والنظر في العقد والشرائط واللواحق. عندما نقول كتاب الوقوف أي هذا كتاب وقوف، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. أين خبر هذا المبتدأ المحذوف؟ كتاب، وهو مضاف والوقوف مضاف إليه. ولذلك واحد سألت قال لماذا الوقوف هنا محفوظة؟ تقول لأنها مضاف إليه، مضاف إليه، لأن كتاب خبر لمبتدأ محذوف وهو مضاف والوقوف مضاف إليه. تعودوا على الإعراب دائما، لما تتعود على الإعراب بعدين اللغة العربية تسهل عندك، عندك سهلة. نعم. والنظر في العقد والشرائط واللواحق. الأول في العقد، الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. عندما نقول تحبيس الأصل يعني جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له عن الملك إلا ما استثني، كما لو أدى بقاؤه إلى الخراب، وكما في الوقف الوقف الدري إذا تخاصم الموقوف عليهم سيؤول أمره إلى الخراب فيباع حينئذ. فيقول هنا الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، واللفظ الصريح فيه وقفت لا غير. إيه مثلا عمارة يوقفها زيد على طلاب العلم، على طلاب العلم للحوزة الفلانية، لحوزة الإمام أبي المنيع عليه السلام. ففي هذه الحالة يجوز التصرف في منفعتها وريعها على الطلاب، على الحوزة، شؤون الحوزة، زين، لكن لا يجوز بيعها ونقلها بهبة أو ما شابه ذلك، ما يجوز لأنها وقفت والوقف على ما وقف عليه. فإذا تحبيس الأصل أي أنه يبقى لا ينتقل إلى شيء آخر، إلى أمر آخر، إلى أحد آخر، إلى ملك آخر، ما ينتقل. عارف شلون؟ كذلك المسجد مثلا، خلاص ما قد تنقل الملكية على واحد آخر، خلاص هذا أوقف على أنه مسجد، يعني الأصل باق والمنفعة لكافة المسلمين ينتفع به. واحد مثلا أوقف أرض مسجد ثم تراجع بعد الوقف، بعد الوقف خلاص الوقت على ما وقف عليه. يعني لو فقط خيار من الاستثناء، ما عندك خيار من الاستثناء، ما في خيار من الاستثناء، يعني مجرد الترفض هذا، مجرد الترفض مع القصد، لأن العقود تابعة للقصود. هذا لا، بمجرد أن يقول وقفت بيتي لأن يكون مسجدا. هو قصد. خلاص طبعا مع القصد. أما مع هذا لا. أنت مثلا أعطى الجمعية لمدة 30 سنة. لا ما يصير. ما يصير. لو قال بعدك يعني. ما يصير واحد. بيجينا إن شاء الله وقوفات. قال واللفظ الصريح فيه وقفت لا غير. أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الواقف إلا مع القرينة لاحتماله مع الانفراد غير هذه الأرض على غير الحوزة. يعني معناته بس فقط الحوزة ما يمكن أن تستعمل في شيء آخر. طبعا مع القرينة مع الانفراد غير الوقف. ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته. تارة نقول أن هذا اللفظ حرمت وتصدقت لا يحمل على الوقف إلا مع القرينة. لماذا؟ نقول لأنه لو أفرد بدون قرينة لا يفهم منه الوقف، فلذلك احتاج إلى القرينة. فواضح ولا؟ زين. ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنية. قال أنا أردت الوقف. فبك. قال أنا أردت الوقف. فإذا قال أنا أردت الوقف فحينئذ ماذا؟ يدان بنيته. ونقول له عليكم السلام ساكنة. ونقول له على أنك قصدت الوقف، وبما أنك قصدت الوقف إذن الوقف على ما أوقف عليه. صار واضح لا؟ نعم. لو أقر أنه قصد ذلك، أقر أنه قصد ذلك قصد الوقف، حكم عليه بظاهر الإقرار، يحكم عليه بإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. ولو قال حبست وسبلت، حبست وسبلت، نعم، قيل يصير وقفا، يصير وقفا في سبيل الحمد، وإن تجرد في سبيل الله مثلا. إذن أي منفعة في سبيل؟ نعم نعم، هذا ما يحتاج إلى قرينة. لماذا؟ لأن أصل الوقف هو التحبيس، تحبيس الأصل. أصل الوقف هو تسبيل المنفعة. فإذا قال حبست وسبلت إذن فهم من هذين اللفظين أنه أراد الوقف ولا نحتاج إلى قرينة. بخلاف ماذا؟ بخلاف حرمت وتصدقت لا يحمل على الوقف إلا بالقرينة. حالة التصدق ربما يكون تمليك أيضا وما ملك للشخص. نعم، قيل يصير وقفا وإن تجرد لقوله عليه السلام حبس الأصل وسبل الثمرة. شوف، حبس الأصل وسبل الثمرة، وهذا يتفق مع قول المتكلم الواقف حبست وسبلت. وقيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة، لا يكون وقفا إلا مع القرينة، يعني بدون قرينة لا يكون وقفا، لا يكون وقفا، إذ ليس ذلك عرفا مستقرا، يعني حزما مستقرا بدون قرينة، لأن الوقف، لأن الوقف له صيغة واحدة فقط وهو وقفت، فهو لم يأتي بهذه الصيغة، فمن هنا نقول لا تحمل على الواقع. ولذلك لا بد من قرينة تدل هذه القرينة على أنه أراد ماذا؟ الواقع. وقيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة، إذ ليس ذلك عرفا مستقرا بحيث يفهم مع الإطلاق، وهذا أشبه بأصول المذهب وقواعده. ولا يلزم إلا بالإقباض، يعني لا يكون الوقف لازما إلا بالإقباض. بالإقباض يعني نعم مثلا وغائب مثلا على الشيء وما يوقف مثلا بعض السلاح لكن غير موجود. لا لا لا، مثلا انا اوقفت هذه العمارة على حوزة الامام امير المؤمنين عليه السلام الدينية، من هو الذي يتولى قبض العمارة؟ القائم على الحوزة. اذا قبض فحينئذ فعل الوقف في حال غياب القابض، لا يلزم الوقف. قال ولا يلزم إلا بالإقباض، وإذا تم الإقباض كان لازما لا يجوز الرجوع فيه. ولا خلاف في لزوم الوقف حيث يتم عند علمائنا أجمع، وإنما نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث زعم أنه لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه ولورثته بعده إلا أن يرضوا به بعد موته، فيلزم أو يحكم بلزومه أو يحكم بلزومه حاكم، هذا كما يقول صاحب المسالك. قال إذا وقع في زمان الصحة، أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة وإلا اعتبر من الثلث. ليش؟ لأنه من منجزات الميت، ومنجزات الميت تقع من وين؟ من الأصل أو من الثلث؟ من الثلث، لأنه قلنا المريض في مرض الموت يحكم عليه بماذا؟ بأنه في حكم الميت، فتصرفاته هباته صدقاته تبرعاته وقوفاته كلها تكون من الثلث، كالهبة والمحاباة في البيع. شيخنا من قبل أن يقسم الأول إذا أجازوا لا يكون من الثلث من الأصل، إذا أجازوا أكثر من الثلث ممكن ما يزيد على الثلث يؤخذ من الباقي. لو كان أقل يؤخذ من الثلث مع موافقة الورثة؟ لا، الورثة وافقوا أم لم يوافقوا، ولكن ما زاد على الثلث يكون متوقف على موافقة الورثة. حتى يعني الورثة هم عندما أوقف هذا الشخص أرض مثلا موافقوا قبل تقسيم الورثة، هل يؤخذ من الثلث أم من الأصل مع موافقة الورثة؟ مع كون الوقف اكثر من الثلث اقل. لا طبعا احنا كلامنا مع الورثة فقط اذا زاد، اما اذا لم يزيد او كان اقل ما عنده كلام اخر، لانه ما يثور ثقة يكون صحيح. لكن لو كان اكثر من الثلث هني لابد من استئذان الورثة في ماذا؟ فيما زاد على الثلث. وقيل يمضي من أصل التركة، والأول أشبه أنه من ثلث التركة لأنه من منجزات الميت. ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحاب، شو حاب يعني؟ شو حاب يعني؟ يعني باع ولكن ليس بالقيمة المتعارفة، وإنما بالقيمة الرمزية. خلنا نقول يعني إذا كان قيمة 100 دينار قال جلس 40 دينار، قال لا لا، ولم يجز الورثة شافوا أكثر من ثلث، فإن خرج ذلك من الثلث صح، وإن عجز بدأ بالأول فالأول. ما يعني قاعدة قام به أولا. أي نعم، الذي أتى بلفظه أولا فأول، حتى يستوفي قدر الثلث، ثم يبطل ما زاد، ما زاد يبطل إلا إذا أجاز الورثة. وهكذا لو أوصى بوصايا ولو جهل المتقدم، ما يدرون أي واحد متقدم وأي واحد متأخر، قيل يقسم على الجميع بالحصاص، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا. وإذا وقف شاة كان صوفها ولبنها الموجود داخلا في الوقف. طبعا إذا أوقف الشاة فصوفها ولبنها يكون تابعا للوقف، ما لم يستثنيه. شو نعني؟ قال هذه الشاة وقف للمسجد لكن باستثناء الصوف واللبن، باستثناء الصوف واللبن. ايه، نظر الى العرف كما لو باعها. نبه بقوله بالنظر الى العرف على ان حقهما ان لا يدخلا في الوقف، لانهما منافع خارجية عن حقيقة الشات، لانه حبس الشات، لكن هذه ليست، ما يطلق عليها شات. الصوف واللبن ما يطلق عليهم الشات التي تعلق صيغة الوقف بها، لكن لما دل العرف على كونها كالجزء منها تناولهما العقد كما يتناولهما البيع، بخلاف الحامل فإنه وإن كان بمثابتهما في الاتصال الذي هو في قوة الانفصال، إلا أن العرف لم يجعله كالجزء، والأصل عدم دخوله كغيره لولا دليل خارج لغيره. والمراد أن الصوف واللبن موجودان على الظهر وفي الضرع، ولو احتلب اللبن او جز الصوف لم يدخلا قطعا، قطعا لا يدخلا، اول حلبات وبعدين جز الصوف من عليها طبعا ثم اوقفها فلا يدخل، يعني قطعا قطعا. النظر الثاني في الشرائط يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.